لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الثالث فتنة القبر. المبحث الثالث فتنة القبر، نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من فتنة القبر. وفي هذا المبحث ذكر ثلاثة مطالب أو ثلاثة مسائل. المطلب الأول، كيف تكون فتنته، يعني كيف تكون فتنة القبر. المطلب الثاني أو المسألة الثانية، هل يفتن الكافر في قبره. المطلب الثالث أو المسألة الثالثة، هل يفتن غير المكلفين، هل يفتن الكافر في قبره، يعني هل الفتنة في القبر مختصة بالأمة الإسلامية فقط، هل يفتن غير المكلفين، يعني هل الصبيان في القبور يسألون ويأتيهم منكر ونكير كما يأتي المكلفين، هل المجانين في القبور يسألون أيضا ويفتنون كما يفتن المكلفون. هذه المسائل، وربما نثير أيضا معها مسألة، هل الأنبياء يسألون في قبورهم، هل الأنبياء يسألون، يأتيهم منكر ونكير ويسألهم من ربك وما دينك ونحو ذلك. هذه المسائل إن شاء الله كلها نقف عليها من خلال هذا المبحث بإذن الله تعالى. قوله فتنة القبر، فابتداء كما نكرر دائما أن الكتاب كتاب عقائد، وإن كان التناول تناول رقيق جميل جدا، ففتنة القبر عقيدة عندنا أهل الإسلام. نحن نعتقد أهل الإسلام أن القبر فيه فتنة، وقد تقدم الإشارة إلى هذا وبيانه. وفي هذه المرة سيتكلم عن فتنة القبر باعتبار مسائل معينة. أولها، كيف تكون فتنة القبر، كيفية هذه الفتنة. هذا القبر الذي هو عبارة عن حفرة، نجانا الله وإياكم من فتنة القبر، حفرة يوضع فيها الإنسان وتغلق هذه الحفرة عليه وينصرف عنه الناس بعد دفنه ووضعه في هذه الحفرة. هذه الحفرة هي يعني مساحة يعني تقريبا يعني قريبة من جسم الإنسان، أمتار قليلة أو يعني أقل من أمتار. هذه الحفرة تحدث فيها أمور عظيمة جدا جدا، نسأل الله العفو والعافية. هذه الأمور لا يؤمن بها على وجهها الصحيح إلا أهل الإسلام، وهذه عقيدتنا في ذلك. طيب، ما الذي يحدث في القبر، كيف تكون فتنة القبر، هذه المسألة الأولى. قال: إذا وضع العبد في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة. منكرة يعني لم يرها قبل، لم يرها قبل. ففي سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت، أو قال أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يعني يسألون الميت إذا وضع في القبر، ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني يسألونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله. الميت الصالح هيقول ما كان يقول في الدنيا، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا رب ثبتنا عند السؤال وارزقنا الإجابة عند السؤال. قال: وإن كان منافقا، قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. لا أدري. وسبق الكلام عن ذلك من أن المنافق والعياذ بالله ربما يقولها في القبر نتيجة أنها تردد كما سيأتي في الرواية القادمة، تردد عنده يقول كنت أقول مثل ما يقول الناس والعياذ بالله، ما كان يقولها عقيدة وإيمانا، إنما كان يقولها لأجل حفظ نفسه ودمه وماله وكذا ونحو ذلك. قال: وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه، حتى الصالح يأتيه ملكان شديدا الانتهار، يتكلموا بشدة بأصواتهم مفزعة وشديدة جدا حتى مع الصالحين، هي دي الفتنة. قال: فينتهرانه ويجلسانه قوة بشدة. قال: فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. يا رب أخرجنا من هذه الدنيا غير مفتونين، آخر فتنة تعرض على المؤمن، لأن المؤمن مات خلاص، خلصت الدنيا، بس لسه فتنة القبر آخر امتحان له، وبعد ذلك هيكون عليه الجزاء. قال: فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالآخرة هذه منصرفة عند بعض المفسرين إلى القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة، هيثبتهم الله في أول منازل الآخرة كما ثبتهم في الدنيا. فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. قال: وقال في العبد الكافر أو الفاجر، ولاحظوا كلمة أو الفاجر مع ما سيأتي، إذ فيها دليل على أن المسلم الفاجر هيمتحن هذه المحنة الشديدة، وربما يكون حاله كحال هذا الذي سيأتي الكلام عليه. قال: وقال في العبد الكافر أو الفاجر ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها دي من الخوف اللي انتابه نتيجة وجود الملائكة على هذا النحو، ها لا أدري. فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ هو كان في الدنيا ربما بيعرف يقولها وينطقها المنافق، فضلا ان الفاجر ما بينطقهاش. فيقال: محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقال عنده في قبره محمد، يسمع صوت فيقال: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: ها لا ادري. في الروايه الاخرى فيقول: ها سمعت الناس يقولون ذاك. قال فيقول: سمعت الناس يقولون ذاك، يعني كما في الرواية أيضا الأخرى، فكنت أقول. أيوة فعلا هي الكلمة دي كنت بقولها في الدنيا، أن محمد رسول الله. قال فيقولان: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد أن كذب عبدي، إلى آخر الحديث. يعني هذه فتنة القبر، هذا الذي يحدث في هذه الحفرة، هذه الحفرة الصغيرة بعدما ننصرف تتحول إلى عالم آخر، والله على كل شيء قدير، ولا يؤمن بذلك إلا المسلم. أين؟ قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه. سبحان الله، إنه لا يسمع قرع نعاله، مع أنه الميت انقطع أمره عن الدنيا، لكن يسمعه الله بعض الأمور لحكم يريدها الله سبحانه وتعالى. قال: أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر أو المنافق، وفي رواية: وأما الكافر والمنافق، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال: لا دريت ولا تليت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة مروية في الصحيحين وكتب السنن. إذن هذه فتنة القبر التي تحدث في القبر بعدما يوضع الإنسان في قبره. قال: ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في قبورها، لم يكن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذه الفتنة، فتنة القبور، تكون لغير المسلمين، هم الذين يفتنون في القبور. قال: ثم أوحى الله له بهذا العلم، فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ المرأة من اليهودية دي، هذه العجوز اليهودية كما في الرواية الأخرى، بتقول لعائشة: أنت عارفة أن أنتم هتفتنوا برضو في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سمعها، أو كما في الخبر الآخر عائشة لما جاء فأخبرته، فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتابه شيء من الرهبة والخوف على أمته صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما تفتن اليهود. لا، فتنة القبر دي مش للأمة الإسلامية، إنما تفتن اليهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ يعني كأنه يقول لها: يا عائشة، لقد صدقت اليهودية فيما قالت، لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. إذن ففتنة القبر هي سؤال القبر، هذه الفتنة. المؤمن ينجو بإذن الله عند السؤال، والفاجر والكافر يتعثر الفاجر ويعني تمتنع الإجابة عن الكافر والعياذ بالله، ولذلك يكون مصيره والعياذ بالله العذاب في قبره على ما ينتظره في الأخيرة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: المطلب الثاني، هل يفتن الكافر في قبره؟ هذه مسألة أيضا مهمة، وإن كان الحمد لله يعني القطعة الأخيرة من المبحث السابق أو المطلب السابق أهلت الآن النفوس أنها متفهمة هذه المسألة، هل يفتن الكافر في قبره؟ كل اللي سمعنا دلوقتي هيقول أيوة نعم، يفتن الكافر في قبره، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تفتن يهود، إنما تفتن يهود. قال: هل يفتن الكافر في قبره؟ يعني هل الفتنة في القبر مختصة بالأمة الإسلامية فقط؟ أنت تقول: لا، هذا إزاي تختص بالأمة الإسلامية فقط؟ هذا قال به بعض أهل العلم وهو خطأ طبعا. قال: دلت الأحاديث التي سقناها على أن الكفار يفتنون في قبورهم، وخصوصا حديث عائشة، فضلا عن حديث البراء وغيره، وأما الكافر والفاجر إلى آخر الحديث. قال: دلت الأحاديث التي سقناها على أن الكفار يفتنون في قبورهم. قال: وقد خالف في ذلك الحكيم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي. الحقيقة أن المخالفة من هؤلاء الثلاثة ليست كلها على نسق واحد، بمعنى الحكيم الترمذي خالف بطريقة، وابن عبد البر والسيوطي خالف بطريقة أخرى. ثم ابتداء كذلك في مسألة الحكيم الترمذي، إياك أن تختلط عليك الأسماء فتظن أن هذا هو الترمذي رحمه الله تعالى صاحب الحديث، صاحب السنن الترمذي، أبي عيسى رحمه الله الترمذي، لا، هذا ليس هو أبي عيسى الترمذي، إنما هذا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين الترمذي المشهور بالحكيم الترمذي، وهو من يعني علماء أهل السنة، لكنه كان عنده تصوف أدى به في بعض الأوقات إلى القول ببعض الأمور التي انتقده عليها علماء أهل السنة. ومنها أنه كان في الحقيقة أول من تكلم ببدعة خاتم الأولياء، خاتم الأولياء، ولذلك نقم عليه بعض العلماء أهل السنة ويعني شنعوا به. فالحكيم الترمذي ليس أبي عيسى الترمذي صاحب السنة. فالحكيم الترمذي هذا قال بكلام هيأتي. ابن عبد البر والسيوطي توقف، توقف يعني ما هل يفتن الكافر في قبره؟ توقف، لا قالوا يفتن ولا قالوا لا يفتن، قالوا نتوقف في ذلك، وهذا غير صحيح أيضا. قال: واحتج الحكيم الترمذي على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها عوجلت بالعذاب بخلاف هذه الأمة. بيقول يعني إن الأمم الماضية لما كانت تكذب الرسل خلاص بتؤخذ بالعذاب، فعشان كده ما كانش عندهم فتنة قبور، إنما فتنة القبور خاصة بالأمة الإسلامية من هذا المعنى. يقول: بخلاف هذه الأمة فقد أمسك عنها العذاب، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف، فمن دخل في الإسلام مخافة القتل ثم نافق عذب في قبره، عشان هو باعتبار ظاهره هو من المسلمين. قال الشيخ الأشقر: وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن الله لم يهلك مكذبي الأمم بعد نزول التوراة. ما هو قوم عيسى كذبوه، واليهود اللي كانوا في زمن عيسى كذبوه، وما أخذوا بما أخذت به الأمم السابقة، لم يهلكهم الله بعذاب عام. نعم. واحتج ابن عبد البر، لو في حد من إخواننا متابعنا بقى بالكتاب يكتب فيها كده: واحتج ابن عبد البر في توقفه، في توقفه في هذه المسألة، وذكر ذلك في كتاب التمهيد. نعم. قال: واحتج ابن عبد البر بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فقال إنه يعني الحديث ده ظاهره إن الأمة بتبتلى في قبورها، وعشان كده هو توقف في هذه المسألة. قال: ومنهم من يرويه تسأل. قال: والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم. ده كلام الدكتور الأشقر، يقول: والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم، فهم الترمذي الحكيم الترمذي وفهم يعني ابن عبد البر والسيوطي، وتدل على أن هذا ليس خاصا بالمؤمنين وليس خاصا بهذه الأمة. قال: وقد ذهب إلى أن السؤال عام، يعني عام يعني إيه؟ الأمة الإسلامية وكل الأمم السابقة، كل الأمم السابقة. الله، طب كل الأمم السابقة إزاي؟ يعني هيأتي الملكان لمثلا لواحد من قوم نوح مات، هيقول له في قبره: وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فيقال محمد وكذا؟ لا لا لا، المقصود أنه يقال له: وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم نوح عليه السلام، وكل نبي هكذا تسأل أمته في قبورها عنه: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أين؟ قال: وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبد الحق الإشبيلي وابن القيم والقرطبي والسفاريني وغيرهم. طيب، أنا هنقل هامش كده لابن القيم رحمه الله تعالى حول هذه المسألة. عقب فيه ابن القيم على كلام الحكيم الترمذي بأن فتنة القبر مختصة بالأمة الإسلامية فقط. قال: لا يدل هذا اللي هو احتج به يعني على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر الأمم. قال: والظاهر والله أعلم، هذا كلام ابن القيم، قال: والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك، كل نبي مع أمته تفتن أمته في قبورها أن تسأل عن هذا النبي. قال: وأنهم يعذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. ما هم في الآخرة هيسألوا عن أنبيائهم، هتدعى كل أمة وتسأل عن نبيها: ماذا أجابتم المرسلين؟ نعم. إذن خلاصة هذه المسألة: هل يفتن الكافر في قبره؟ الجواب: نعم، يفتن الكافر في قبره، بل فتنة الكفار أشر وأشد من فتنة المؤمنين، لأن الكافر لا يستطيع أصلا أن يجيب الإجابة التي تنجيه، وأما أهل الإيمان فربما يتلعثم نحو ذلك ثم ينجيه الله سبحانه وتعالى. قال المطلب الثالث: هل يفتن غير المسلمين غير المكلفين؟ هل يفتن غير المكلفين؟ ودي مسألة يعني مهمة جدا. هل يفتن في القبر غير المكلفين؟ غير المكلفين زي مين بقى؟ الأطفال، الصبيان، المجانين، هل هؤلاء يسألون في قبورهم؟ قال: الفتنة عامة لجميع المكلفين، هذا باتفاق، الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم. هذه إشارة في كلمتين لكن هي مسألة مهمة. قال: إلا النبيين فقد اختلف فيهم. يعني إيه إلا النبيين اختلف فيهم؟ يعني بعض أهل العلم قال أن الأنبياء يسألون كذلك في قبورهم، والحقيقة هذا القول فيه نظر شديد وغير صحيح، والصحيح أنهم لا يسألون في قبورهم عليهم الصلاة والسلام. كيف يسأل النبي وهو الذي يسأل أصلا عنه؟ الناس يسألون عن نبيهم، فكيف يسأل من يسأل عنه؟ ثم إن هناك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هم معافون من فتنة القبر، فمن باب أولى أن يعافى سيدهم ونبيهم، فكيف يسأل الأنبياء؟ ولذلك هذا القول خطأ، والصحيح أن الأنبياء لا يسألون في قبورهم عليهم الصلاة والسلام. يعني سئل الشهاب الرملي الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب نهاية المحتاج عن ذلك، قال: والأصح أن الأنبياء لا يسألون، لأن غير النبي يسأل عن النبي، فكيف يسأل هو عن نفسه؟ كيف يسأل هو عن نفسه؟ ولذلك الراجح في هذه المسألة، بل الصحيح، أنهم لا يسألون عليهم السلام في قبورهم، لأنه يقال: ما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم، وهو هو الرجل صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث البراء: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فمن هذين الحديثين يتبين أن السؤال عن الأنبياء، وأنهم بذلك لا يسألون بل يسأل عنهم، وهذا هو اللائق كما قال العلماء بمكانتهم صلوات الله وسلامه عليهم وعصمتهم. وقد صح الحديث في شهيد المعركة أنه يأمن فتنة القبر، يعني من باب أولى النبي نفسه. إذن فخلاصة هذه المسألة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون في قبورهم، إنما تسأل الأمة عامة، والخلاف في بعض يعني الأمة كالصبيان والمجانين، والصبيان والمجانين. أما الخلاف في الأنبياء فهو خلاف في الحقيقة يعني مردود بالأدلة التي تدل على أن الأنبياء يسأل عنهم، فكيف يسألون هم عن أنفسهم عليهم الصلاة والسلام، وأنهم شهداء على الناس، فكيف يطلب منهم هم عن، فكيف يسأل الأنبياء عن أنفسهم وعن شهادتهم هم؟ ثم قال رحمه الله: واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين، فذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون، إن الصبيان والمجانين لا يفتنون. الحقيقة هذا القول هو القول الراجح بل الصحيح. قال منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة رحمهم الله: ووجهة نظر هؤلاء أن المحنة تكون لمن كلف. الصبي الصغير الطفل مش مكلف، المجنون مش مكلف، أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحنة، إذ لا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلف به. قال: وقال آخرون بل يفتنون، وهذا قول أبي حكيم، وهذا قول أبي الحكيم الهمداني وأبي الحسن ابن عبدوس، ونقله عن أصحاب الشافعي. قال: وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، والحديث في الحقيقة مختلف على صحته، مختلف على صحته، وسيأتي كذلك الكلام على ما لو صح، ما لو صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصلي على طفل: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. وعشان كده احتجوا الفريق دول، قالوا أنه هو يسأل، الأطفال يسألون. قال: وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة. أنا هسيب العبارة دي بعد ما علق على مسألة الإيش، الأطفال، لأن العبارة دي تختص بالمجانين أكثر من الأطفال، العبارة الأخيرة في كلام الدكتور الأشقر. طيب، مسألة الأطفال، هل الأطفال يسألون في قبورهم؟ هذه المسألة كما أشار المصنف رحمه الله اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول كما أشار أنهم لا يسألون، والقول الثاني أنهم يسألون، وذكر يعني حجة ما يحتجون به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل وقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. وأن عائشة رضي الله عنها مرت بجنازة صبي صغير فبكت، فقيل: ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر. قالوا: والله سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلهم ويلهمون الجواب عما يسألون عنه. ده الفريق اللي قال إنهم يسألون. فابتداء حديث عائشة هذا، احنا أجبنا على حديث بتاع اللهم قيه عذاب القبر جزء من الإجابة، وهو إنه في اختلاف في سند الحديث نفسه. الجزء الحديث الثاني، حديث عائشة قالت: اللهم بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر. الضمة حاجة والفتنة حاجة تانية، وتقدم أن الضمة لا ينجو منها أحد، حتى الأطفال لا ينجو منها أحد، ولذلك مسألة السؤال هي التي عليها الكلام، وعليه يترجح القول بأنهم لا يسألون وأنهم لا يمتحنون في قبورهم، أي الأطفال. وهذا قول الشافعية وبعض المالكية والحنابلة. قال ابن مفلح في الفروع، وهو قول القاضي، وهو قول القاضي يعني يقصد أبو يعلى، وهو قول القاضي وابن عقيل يعني من أئمة الحنابلة. قال: أما حجة هذا القول اللي هو أنهم لا يسألون، الأطفال لا يسألون في قبورهم، فيوضحها ابن القيم رحمه الله تعالى، ويبدو أنه يميل إليها، حيث يقول في كتاب الروح: قال الآخرون، الآخرون اللي هم بيقولوا أنهم يسألون يعني، السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل، السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل، فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. قال ابن القيم: فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما، فكيف يقال له، كيف يقال له هذا السؤال: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به، ولا فائدة من هذا السؤال. قال: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل. ده ابن القيم بيجاوب على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل وقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. فبيقول ابن القيم على صحة يعني الحديث أن الحديث ليس فيه ذلك، يعني قال: فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعا، فإن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب عامله، بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره، وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يعني يتألم بذلك ويتوجع منه، لا أنه يعاقب بذنب الحي. وده القول الراجح في هذه المسألة، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله أو ببكاء الحي، مش يعذب بذنب غيره، لكنه يتألم من ذلك ويكره ذلك الميت ويرى في ذلك ألما لنفسه الميت في قبره. ولذلك يقول: ولا ريب أن القبر من الآلام في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتألم به، فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب. يعني خلاصة الكلام أن ابن القيم رحمه الله يريد أن يقول الطفل ليس لا ذنب له ولا هو مكلف، فكيف يسأل عن شيء هو لم يكلف به ولم يذنب أصلا؟ ثم إن الحديث لو صح فهو محمول على قه عذاب القبر، يعني ما يكون من التأذي من القبور التي يدفن فيها الصغير. الصغير يدفن في القبور والقبور فيها ما فيها، فقد يتأذى الصغير بسبب ما فيها من يعني عذاب وحسرة ممن هم حوله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحديث يدعو له أن ينجيه الله من هذا الألم وهذا الوجع، هذا الذي يحمل عليه الحديث إن صح. وقد جاءت في الحقيقة الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة الصبيان في آبائهم يوم القيامة، كيف هؤلاء يفتنون وهم أصلا سيشفعون ومقطوع لهم بذلك أنهم سيشفعون لآبائهم يوم القيامة، بما يدل على نجاة الأطفال وعدم فتنتهم. ومن ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ يعني بيقول له طيب نفسي الحزينة هذه على أولاد الذين ماتوا بكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نعم، يعني أبو هريرة قال له نعم، يعني سأروي لك شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال. قال صغارهم ضعاميص الجنة. ضعاميص الجنة يعني الضعاميص الذين يقفون على أبواب الملوك، هم الذين يستقبلون أضياف الملوك ويقدمونهم إلى الملوك ليدخلوا عليهم. قال صغارهم ضعاميص الجنة، الأولاد الصغار اللي ماتوا في الصغر دول هيبقوا على أبواب الجنة مستنيين أبائهم. قال صغارهم ضعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا. أبو هريرة بيقول له كده. قال حتى يدخله الله وأباه الجنة. أسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يشفع فينا أولادنا وأولاد المسلمين. إذن فهذه المسألة، هل يفتنوا الأطفال في قبورهم وهل يسألون في قبورهم؟ صحيح أنهم لا يسألون في قبورهم. أما مسألة المجانين فقد يكون فيها الخلاف أقوى من مسألة الأطفال، لأن المجانين يوم القيامة يمتحنون، هذا اعتقاد أهل السنة أن المجانين يوم القيامة يمتحنون، وقد جاء في الحديث أربع يمتحنون يوم القيامة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الأحمق، فهم يمتحنون يوم القيامة. لكن هل يمتحنون في القبور؟ هذه هي المسألة. هل يسألون في القبور؟ هذه هي المسألة. الأقرب أنهم لا يسألون والله أعلم. لماذا؟ لأنهم ما كانوا مكلفين في الدنيا، ما كانوا مكلفين في الدنيا، إنما يوم القيامة لفظ الحديث أربع يمتحنون يوم القيامة، إنما يوم القيامة ترد أو يعني يكون لهم عقول يفقهون بها فيمتحنون، يجرى لهم امتحان في الطاعة والعصيان، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى الله دخل النار والعياذ بالله. إذن فخلاصة يعني هذه المسألة أن غير المكلفين على الأرجح لا يفتنون في قبورهم، لا يسألون في قبورهم، لأنهم غير مكلفين وليست لهم ذنوب فلا يسألون عما لم يفعلوا. نقف على المبحث يعني الرابع عذاب القبر ونعيمه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من فتنة القبر ومن عذاب القبر، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.